السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح نظم الآج الرومية في علم النحو العربي، وكان آخر ما تطرقنا إليه هو جمع المذكر السالم، وكان هو الباب الثالث من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب. والأصل في الإعراب كما ذكرنا أن يكون الرفع بالضمة، وأن يكون النصب بالفتحة، وأن يكون الجر بالكسرة، وأن يكون الجزم بالسكون. فخرج عن هذا الأصل سبعة أبواب، كنا قد رأينا منها ثلاثة كان أولها الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة خرجت عن الأصل في الإعراب في جميع حالاتها، أي في حالاتها الثلاث. فنرى أنها بدلا من أن ترفع بالضمة رفعت بالواو، وبدلا من أن تنصب بالفتحة نصبت بالألف، وبدلا من أن تجر بالكسرة جرت بالياء. فخرجت عن الأصل في الإعراب في جميع حالاتها. وكان الباب الثاني هو المثنى، وهو أيضا خرج عن الأصل في الإعراب في جميع حالاته، فبدلا من أن يرفع بالضمة رفع بالألف، وبدلا من أن ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة نصب وجر بالياء. وكان الباب الثالث الذي رأيناه هو جمع المذكر السالم، وهو أيضا خرج عن الأصل في الإعراب في حالاته الثلاث جميعها، فبدلا من أن يرفع بالضمة رفع بالواو، وبدلا من أن ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة نصب وجر بالياء. وجمع المذكر السالم كنا قد رأينا حده، وأنه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجرد منها وعطف مثلها عليه. فخرج بقولنا ما دل على أكثر من اثنين، خرج المفرد والمثنى وجمع المؤنث السالم. أما المفرد فخرج فلأنه يدل على واحد، والمثنى فلأنه يدل على اثنين لا يدل على أكثر من اثنين، وخرج جمع المؤنث السالم لأنه يدل على أكثر من اثنتين لا أكثر من اثنين كما سيأتي. وخرج بقولنا بزيادة في آخره جمع التكسير، فجمع التكسير يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين لكن بتغير صورة مفرده. وخرج بقولنا صالح للتجرد منها وعطف مثلها عليه بعض الملحقات كما بيناها في المجلس الأخير. وذكرنا أيضا مبحثا مهما من مباحث جمع المذكر السالم، وهو شرطه، أي بعد معرفة حده لا بد من معرفة شرطه. فشرط جمع المذكر السالم أنه لا يجمع هذا الجمع إلا علم لمذكر عاقل أو وصف لمذكر عاقل، فلا يقال أيام معدودون ولكن يقال أيام معدودات. لماذا؟ لأن كلمة معدودون وإن كانت وصفا لمذكر الذي هو أيام، لكن كلمة أيام ليست عاقلا، ليست مذكرا عاقلا. فإذا عرفنا حد جمع المذكر السالم وشرطه عرفنا وسهل علينا معرفة الملحقات به. فالملحق بجمع المذكر السالم هو كل ما أعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم يصدق عليه حده الذي رأيناه ولا شرطه. ورأينا أن الملحقات بجمع المذكر السالم بابان وثمانية ألفاظ. أما البابان فالباب الأول هو باب 20، أي ألفاظ العقود من 20 إلى 90. الباب الثاني هو باب السنين، وباب السنين هو كل اسم ثلاثي معتل اللام حذفت لامه وعوض منها هاء التأنيث، أي تاء التأنيث المتحركة، كسنة وثبة وكرة. والألفاظ رأينا منها عليون وعالمون وأهلون ووابلون وبنون وأرضون وأولو، كانت تلك هي الملحقات. وبقي علينا أن ننبه إخواننا الكرام إلى ما نبهناهم عليه في درس المثنى، وهو حكم تلك النون التي تلحق جمع المذكر السالم. فإننا علمنا أن الواو في جمع المذكر السالم هي علامة الرفع، والياء هي علامة النصب والجر. فما دور النون؟ قلنا إن هذه النون هي بدل أو عوض من التنوين في الاسم المفرد، ذلك لأننا رأينا العرب تحذف التنوين في الاسم المفرد عند الإضافة، فيقولون مثلا مسلم القرية، جاء مسلم القرية. فلو جمعوا قالوا جاء مسلمو القرية، فحذفوا النون في جمع المذكر السالم كما حذفوا التنوين في الاسم المفرد، فدل ذلك على أن النون عوض من الاسم المفرد. نعم رأينا هذه النون لا تحذف مع دخول الألف واللام، وكان حقها أن تحذف كما حذف التنوين عند دخول الألف واللام، فيقال المسلم، فكان من حق جمع المذكر السالم أن تحذف منه النون أيضا لأنها بدل من التنوين في الاسم المفرد، فيقال المسلمو. ولكن العرب تكره اللبس كما ذكرناه، فأبوا حذف هذه النون لئلا يحدث لبس في جمع الاسم المنقوص كالقاضي والغازي. لأنك لو قلت رأيت القاضين ومررت بالقاضين ثم حذفت النون من أجل أل، فإنه سيلتبس الأمر بالمفرد، فتقول رأيت القاضي، أنت تريد الجمع، والسامع يا لا يفهم إلا المفرد، فكرهوا هذا اللبس، فقالوا لابد من ترك النون حتى لا يحدث لبس بين جمع الاسم المنقوص ومفرده. نعم اللبس يحدث، إنما يحدث اللبس عند الاسم في الاسم المنقوص، لكن العرب طردوا الباب وجعلوه على وتيرة واحدة، فقالوا لا تحذف النون وإن لم يكن هناك لبس حتى يجري الكلام على سنن واحد. وهذا أحسن ما قيل في إعراب هذه النون، نون جمع المذكر السالم. اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الباب الرابع من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب، ألا وهو جمع المؤنث السالم. ولابد من أن نبين فائدة مهمة، وهي أن هذا الترتيب الذي سرنا عليه في الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، الأسماء الخمسة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف، والأفعال الخمسة، والفعل المعتل في حالة الجزم كما سيأتي، هذا الترتيب مقصود وقد مشينا عليه لأن الأعلام مشوا عليه كابن مالك رحمه الله واستحسنوا هذا الترتيب، ذلك لأن ما ينوب عن الحركات الأصلية التي هي الفتحة في النصب، التي هي الفتحة في النصب والضمة في الرفع والكسرة في الجر والسكون في الجزم، ما ينوب عن هذه الحركات أو النيابة عن العلامات الأصلية، إن شئنا أن نقول النيابة عن العلامات الأصلية ثلاثة أنواع، ما ينوب عن الحركة ثلاثة أنواع. النوع الأول ينوب فيه حرف عن حركة، حرف عن حركة، والنوع الثاني ينوب فيه حركة عن حركة، النوع الثاني تنوب فيه حركة عن حركة، والنوع الثالث ينوب فيه الحذف عن الحركة، حذف عن حركة. فالذي ينوب فيه الحرف عن الحركة رأيناه، الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، رأينا في هذه الأبواب الثلاثة أن الحروف تنوب عن الحركة، ففي الأسماء الخمسة رأينا الواو التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي الضمة، والألف التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي الفتحة، والياء التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي كسرة. في باب المثنى كذلك رأينا الألف نابت عن رأينا الألف التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي الضمة، ورأينا الياء التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي الفتحة والكسرة. في باب جمع المذكر السالم كذلك رأينا الواو التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي الضمة، والياء التي هي حرف نابت عن الحركة التي هي الفتحة والكسرة. لاحظوا في الأبواب الثلاثة الأولى نرى أن النيابة حدثت، أي نابت ناب فيها حرف عن حركة، حرف ينوب عن حركة. الباب الرابع والخامس، الرابع الذي هو جمع المؤنث السالم الذي سنراه إن شاء الله، والباب الخامس الذي هو الممنوع من الصرف، سنرى فيه نيابة حركة عن حركة، فجمع المؤنث السالم تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، والممنوع من الصرف بالعكس تنوب فيه الفتحة عن الكسرة. الباب السادس والسابع نرى أن الحذف فيهما ينوب، ففي الأفعال الخمسة، طبعا في الأفعال الخمسة هناك شيئان، حرف ينوب عن الحركة اللي هو النون، سينوب عن الضمة في حالة الرفع، وسنرى أن الحذف النون، حذف النون نابع عن الفتحة والسكون. في الأفعال الخمسة نرى أن حذف النون سينوب عن الفتحة والسكون. في الفعل المعتل سنرى أن حذف حرف العلة نابع عن السكون. لاحظوا هذا الترتيب البديع الذي سار عليه العلماء. إذن فنقول النيابة عن العلامات الأصلية في هذه الأبواب السبعة له ثلاث صور. الصورة الأولى نيابة الحرف عن الحركة، الصورة الثانية نيابة الحركة عن الحركة، والصورة الثالثة نيابة الحذف عن الحركة. إلى غاية الآن رأينا ما ناب فيه حرف عن حركة، وهو الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. واليوم إن شاء الله نتطرق إلى دراسة جمع المؤنث السالم. لماذا قدم المؤلفون والعلماء جمع المؤنث السالم على الممنوع من الصرف؟ فقالوا ذلك لمقابلة جمع المذكر السالم، بما أن آخر باب رأيناه هو جمع المذكر السالم، فناسب أن يذكروا بعده جمع المؤنث السالم ويؤخر الممنوع من الصرف، ويؤخر الممنوع من الصرف. فسنتطرق في هذا الباب الرابع الذي هو جمع المؤنث السالم إلى حده، ثم نتطرق إلى شرح حده وبيان محترزات التعريف، ثم نتطرق إلى الملحقات بجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كما سبق التنبيه عليه في درس جمع المذكر السالم، فإن كلمة السالم وصف لكلمة الجمع، فيقال جمع المؤنث السالم، ودرسنا جمع المؤنث السالم، وهذا مبحث جمع المؤنث السالم. فكلمة السالم وصف للجمع، لأن الجمع هو الذي وصف بالسلامة أو بالتكسير، فجمع المؤنث السالم هو الذي سالم من التكسير. فإذا قلت هندات وهنود يجوز لك أن تجمع كلمة هند هذين الجمعين، لكن إن قلت هندات فهو جمع مؤنث سالم، وإن قلت هنود فهو جمع تكسير، جمع مؤنث تكسير. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره، صالح للتجرد منها أي من هذه الزيادة، وعطف مثله عليه. أما قولنا ما دل على أكثر من اثنتين خرج بهذا القيد المفرد، لأن المفرد يدل على واحد لا يدل على اثنين أصلا، فضلا أن يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. وخرج بهذا القيد المثنى، لأن المثنى يدل على اثنين أو اثنتين، وإحنا قلنا هنا ما دل على أكثر من اثنتين، إذن خرج المثنى بزيادة ألف وتاء صالح للتجرد منها وعطف مثل عليه. بزيادة ألف وتاء خرج جمع التكسير، خرج جمع التكسير، ذلك لأن جمع التكسير كما سبق بيانه يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير صورة مفرده. جمع المؤنث السالم يدل على أكثر من اثنتين بزيادة، يبقى على ما هو عليه نزيد له فقط، فهو لم يتكسر. ولاحظوا جيدا، كما لو قلت مثلا الزيانب جمع زينب والمراضع جمع مرضع، نلاحظ أن هذا جمع تكسير لما تغير دل على الجمع، بخلاف الزينبات والمرضعات بقية اللفظ المفرد على ما هي عليه، زدنا فقط ألف وتاء بزيادة ألف وتاء في آخره تخرج جمع التكسير. ويخرج أيضا، وهنا أرجو التنبه جيدا، يخرج ما زيدت فيه الألف فقط، كاين بعض الكلمات تشبه جمع المؤنث السالم، حتى بعض المتكلمين إذا تكلموا يخطئون فيعاملون هذه الكلمات معاملة جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لشبهها به، وهي في الحقيقة ليست جمع مؤنث سالما، إنما هي جمع تكسير، ككلمة أبيات وأوقات وأموات، هذه الكلمات الثلاث مثلا وما شبهها، لو تأملنا جيدا فهي تشبه في الصورة جمع المؤنث السالم، أنها انتهت بألف وتاء، لكنها في الحقيقة ليست جمع مؤنث سالما. لماذا؟ لأنه زيدت فيها الألف فقط، في كلمة أبيات زدنا الألف فقط ولم نضف التاء، التاء ليست زائدة، التاء أصلية بيت. فإذا كنت تتكلم قل قرأت أبياتا، ولا تقل قرأت أبيات تنصبه بالكسرة، لا، الذي ينصب بالكسرة عوضا من الفتحة هو جمع المؤنث السالم، وهذا أبيات ليست جمع مؤنث سالما لهذه الزيادة هي الألف فقط. احنا اشترطنا الألف والتاء معا، نزيد فيه الألف فقط. كلمة أوقات مرت بأوقات وقضيت أوقاتا وعجبت من هذه الأوقات. كلمة أوقات جمع تكسير، وهذه يقول بصح فيها ألف وتاء. نعم ألف وتاء مو الاثنين زائدتان، ليست الألف والتاء كلاهما مزيدتين، إنما التي زيدت هي الألف فقط، أما التاء فهي أصلية من الكلمة بدليل المفرد وقت وأموات ميت، الألف زائدة والتاء أصلية. إذن قولنا بزيادة ألف وتاء هذا القيد مهم، يخرج جمع التكسير كالزيانب والمراضع والهنود، ويخرج ما زيدت فيه الألف فقط، ويخرج ما زيدت فيه الألف فقط نحو أبيات وأوقات وأموات، بخلاف مسلمات، رأيت مسلمات أنصبها بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، لأن الألف والتاء كلاهما زائد. كذلك يخرج ما زيدت فيه التاء فقط، ما زيدت فيه التاء فقط، لأن كثيرا من المتكلمين قلت يخطئون إذا تحدثوا فيعاملون هذه الكلمات معاملة جمع المؤنث السالم، وهي ليست كذلك بل هي جمع تكسير. إذن قلنا احنا لازم تكون الألف والتاء زائدتين، فيخرج ما زيدت فيه الألف فقط نحو أبيات وأقوات وأوقات وأموات، ويخرج ما زيدت فيه التاء فقط، يعني الألف لم ليست بزائدة، الألف ليست زائدة، الألف لا أستطيع أن أقول أصلية، فائدة افتحوا قوسين، هذه فائدة ضعوها في الحاشية، ليس لنا في اللغة العربية ألف أصلية، ليس لنا في اللغة العربية ألف أصلية أبدا، الألف عمرها ما تكون أصلية، الهمزة نعم يمكن أن تكون أصلية، لكن الألف لا تكون أصلية، الألف في اللغة العربية إما أن تكون زائدة، زائدة كما رأيناها في أبيات وأقوات وأوقات وأموات، كما تزيدها مثلا في الأفعال للدلالة على تغير المعنى، استخرج الألف هنا زائدا، قاتل الألف هنا زائدة، إذن الألف يمكن أن تكون زائدة بكثرة، ويمكن أن تكون مش زائدة لكنها منقلبة عن أصل. ما معنى منقلبة عن أصل؟ منقلبة عن أصل بمعنى أن أصلها واو أو ياء، هي انقلبت صارت ألفا، تلك الواو وتلك الياء انقلبت أصبحت ألفا، إذن الألف ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن أصل، ولا نقول عنها أصلية لأنه ليس لدينا في اللغة العربية ألف أصلية. أعيد، الألف إما أن تكون زائدة أو منقلبة عن أصل، زائدة أو منقلبة عن أصل. ما معنى زائدة؟ واضح قولنا عنها زائدة، يمكن الاستغناء عنها ويتغير المعنى، لكن كلمة منقلبة عن أصل أي أصلها واو أو ياء انقلبت ألفا لطارئ طرأ. فمثلا كلمة باع وقال، الفعل باع أصله ماذا؟ في الأصل ليس باع، الأصل بايع بدليل المصدر بيع، والمضارع يبيع، إذن باع أصله بايع، وقال أصله قول بدليل المصدر قول، والفعل المضارع يقول، باع أصله يائي، ألف أصلها ياء، وقال الألف أصلها واو. إذن لاحظوا للألف ليست أصلية إنما هي منقلبة عن أصل وليست زائدة لأنها من بنية الفعل، ولا نقول عنها أصلية لأن الألف ليس الفعل من أول الأمر موضوعا بالألف إنما هو بالياء وقال بالواو، إذن فهي منقلبة عن أصل. ما معنى منقلبة عن أصل؟ أي أصلها واو أو ياء تغيرت فصارت ألفا. لماذا؟ لأن من قواعد الصرف العربي أن الياء والواو حرف العلة، هذه الياء والواو إذا سبق بفتحة ينقلب ألفا، الياء والواو إذا سبق بفتحة ينقلب ألفا، إذن فالألف منقلب عن أصل، هذا معنى كلامهم. أعيد إذن قولنا بزيادة ألف وتاء خرج به جمع التكسير لأنه يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير صيغة مفرده لا بالزيادة، زد وخرجت الكلمات التي زيد فيها الألف فقط نحو أبيات وأقوات، والكلمات التي زيدت فيها التاء فقط والألف كانت فيها منقلب عن أصل، مثال كلمة قضات وغزات، قضات وغزات، لاحظوا جيدا كلمة قضات وغزات، قل جاء القضات والغزات ورأيت القضات والغزات ومررت بالقضات والغزات، ولا أعامل هاتين الكلمتين معاملة جمع المؤنث السالم، بزاف نستخطئ رأيت قضات يظن أنه جمع مؤنث سالم وهذا خطأ لأنه لا يصدق عليه حده، مستحيل يكون جمع مؤنث سالم لأن الألف في قضاة ليست زائدة، التاء زائدة نعم، لكن الألف ليست زائدة، الألف أصلها ياء في قضاة، أصلها قضاية، وغزاة أصلها غزاوة بدليل قضيت وغزوت، إذن أصلها قضاية وغزوة. فلما سبقت الياء والواو بفتحة قلبت ألف قضاية، الياء مفتوحة سبقت بفتحة، والواو مفتوحة في غزاة غزوة سبقت بفتحة، فقلبوا الياء في قضايا والواو في غزاوة قلبوها ألفا للقاعدة التي سبق ذكرها أن الواو والياء إذا تحركتا وسبقتا بفتحة انقلبا ألفا. طبعا قد يسأل سائل يريد التدقيق، لماذا قالوا قضايا في جمع قاض وغزوة في جمع غاز؟ لأن جمع التكسير هذا وقضاة وغزاة من جمع التكسير له صيغ، فاسم الفاعل إذا أردنا أن نجمعه جمع تكسير نقول فعلة أو فعلة، فعل أو فعلة. فمثلا قاتل اجمعه جمع تكسير، طبعا دعونا من جمع مذكر سالم انتهينا منه، يجوز نقول قاتلون لأن قاتلون وصف لمذكر عاقل، غازون وصف لمذكر عاقل، قاضون وصف لمذكر عاقل. أنا أتحدث عن إمكان جمع هذه الكلمات جمع تكسير، نعم يجوز جمعها جمع تكسير، فأقول في قاتل أجمعها جمع تكسير فأقول قتله، كامل كمله، كافر كفره، فاجر فجره، حامل حمله، كاتب كتبه، وقس أصل مضطرب. إذا كان معتل الآخر كما قاض وش يقول؟ فعل، قاض قضية، غاز غزوة، وقيس. ثم جاءوا إلى كلمة غزاوة وقضايا، رأوا أن الياء والواو، الياء في قضايا والواو في غزاوة تحركتا وسبقتا بفتحة، فقالوا لابد من قلبهما ألفا، فانقلبت الواو والياء ألفا. إذن الألف في قضاة وغزاة هل هي أصلية؟ الجواب لا، لا يوجد ألف أصلية. هل هي زائدة؟ لا، إنها من أصل الكلمة، أصلها ياء وواو، إذن فهي منقلبة عن أصل. الحاصل أعود إليكم فأقول خرج بقولنا ما دل على أكثر من اثنتين المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن المفرد دل على واحد والمثنى دل على اثنين وجمع المذكر السالم دل على أكثر من اثنين، وإحنا قلنا هنا دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره، قيد مهم خرج به جمع التكسير، بزيادة ألف وتاء في آخره قيد خرج به جمع التكسير، لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير صورة مفرده. وخرجت الكلمات التي زيدت فيها التاء فقط نحو قضاة وغزاة، فإن الألف فيهما منقلبة عن أصل. وخرجت الكلمات التي زيدت فيها الألف فقط والتاء فيها أصلية نحو أبيات وأقوات وأموات وأوقات. هذه القيود مهمة. خرج بقولنا صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه، هذا هو القيد الأخير، صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه، هذا هو القيد الأخير في التعريف. فنقول خرج بهذا القيد الملحقات بجمع المؤنث السالم، خرجت الملحقات بجمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأنه سبق تقرير أن الملحق هو ما يعامل معاملة الكلمة ولا يصدق عليه حدها. نأتي الآن إلى جمع المؤنث السالم، تذكروا حده، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء صالح لتجرد منها وعطف مثل عليه. هناك بعض الكلمات في اللغة العربية تعامل معاملة جمع المؤنث السالم، ككلمة أولات، كلمة أولات، قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، إن حرف شر جازم يجزم فعلين، كنا فعل ماضي ناقص مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة اسمها ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، يعني كان النسوة. إن كنا أولات هذا خبر كان، وخبر كان لابد أن يكون منصوبا، فجاءت كلمة أولات منصوبة بماذا؟ بالكسرة. ونحن نعلم أن الكلمة التي تنصب وعلامة نصبها الكسرة هي جمع المؤنث السالم، فكدنا نقول أولات جمع مؤنث سالم، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه كدت أن أقول جمع مؤنث سالم، فإذا بي أتذكر حده. فكلمة أولات صحيح أنها دلت على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، لكن هل أصلح تجريدها من هذه الزيادة وعطف مثلها عليه؟ الجواب لا، لا أستطيع أن أقول أول وأول وأول، فأولات لا أستطيع أن أجردها من الزيادة وأعطف مثلها عليها، فلذلك قالوا هي ملحقة بجمع المؤنث السالم وهو مضاف حمل مضاف إليه. طبعا جواب الشرط سيأتي. وإن كنا أولات حمل، قل جاء أولات حمل، رأيت أولات حمل، مررت بأولات حمل، حكموا على كلمة أولات أنها ملحقة بجمع المؤنث السالم لأنها تعامل معاملته ولا يصدق عليها حده. هذا هو سهل كلمة أولات. إذن الملحقات ما هي؟ عندنا كلمة وباب، كلمة وباب في المثنى شفنا باب التغليب وخمسة ألفاظ، اثنان واثنتان واثنتان وكلا وكلتا وباب التغليب. في جمع المذكر السالم شفنا ثمانية ألفاظ وبابان، باب سنين وعشرين وبابه وثمانية ألفاظ. في جمع المؤنث السالم ما هي الملحقات؟ كلمة واحدة وهي أولات، والباب ما هو؟ هو ما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم، يعني ولد لك مولود فسميته مثلا سميته مكتبات. إنسان سمى ولده مكتبات أو سمى ابنته مكتبات. العرب قالوا إذا سميت شيئا بصورة جمع المؤنث السالم تعامله معاملته، لأنك أنت الذي سميته على صورة جمع المؤنث السالم فيخضع لإعرابه. فتقول جاء مكتبات، وهذا ورأيت مكتبات، ومررت بمكتبات. الدليل على هذا مثل كلمة عرفات، هذا علم سمي به مكان، فتقول هذا عرفات، وذهبت إلى عرفات، ورأيت عرفات بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه لا أستطيع أن أقول جمع مؤنث سالم لأنه لا يصدق عليه حده، وإنما أقول ملحق بجمع المؤنث السالم. كاين بلد زيادة على عرفات، بلد في الشام معروف باليوم باسم درعة، وهو في اللغة العربية اسم مشهور في اللغة في كتب اللغة هو أذرعات. تقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات. فهذه الكلمة أذرعات عوملت معاملة جمع المؤنث السالم، ولكن لا يصدق عليها حد جمع المؤنث السالم، فقالوا إذن هي ملحقة بجمع المؤنث السالم. رأيت أذرعات، رأيت، رأي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وأذرعات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وقس. في الجزائر كان مكان مشهور في العاصمة اسمه حمامات، سمي به على صورة جمع المؤنث السالم، فأقول ذهبت إلى حمامات، وهذه حمامات، ورأيت حمامات، وأعرب قول حمامات مفعول به منصوب عن سبيل الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. هذه الملحقات. قس على هذا كل اسم سميته على صورة جمع المؤنث السالم يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، ولكن لا تقل جمع مؤنث سالم ولكن قل ملحق به. إذن أعيد فأقول قولنا صالح للتجرد منها أي من الزيادة ألف والتاء وعطف مثله عليه قيد خرج به الملحق بجمع المؤنث السالم. ما هي الملحقات بجمع المؤنث السالم؟ لفظ أولات، والشيء الثاني ما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم كأذرعات وعرفات وحمامات، علم على مكان معين، وقس على هذا كل اسم سميته بصورة جمع المؤنث السالم. هذا هو جمع المؤنث السالم. بقي للفائدة، بقي هناك تنبيهان مهمان. التنبيه الأول وهو أول شرط لجمع المؤنث السالم أن تحذف منه تاء التأنيث إن وجدت، نحو مسلمة، مسلمة، أحذف التاء ثم أدخل الألف والتاء الزائدتين. إذن القاعدة يجب حذف التاء من الكلمة المؤنثة بالتاء ثم ندخل ألفا وتاء لجمع المؤنث السالم. إذن لا يعد حذف تاء تغييرا لصورة المفرد. لماذا؟ لأن من قواعد جمع المؤنث السالم أن نحذف التاء قبل إدخال الزيادتين، مفهوم. قبل أن أدخل الزيادتين أحذف التاء، إذن فيصدق عليه الحد، ليس هناك تغيير. قال اسم على صورته مسلمة، مسلمة أضفت الألف والتاء، إذن سلمت صورة المفرد من التغيير ولم تتغير صورة المفرد، إذن هذا لا يعد تغييرا، هذا التنبيه الأول. كذلك لا يضر التغير الحادث الطارئ على نحو قولنا سجدات. فلو سألك سائل عن كلمة سجدات وركعات، هو جمع سجدة وركعة، فقد يقول لك قائل هذا جمع تكسير، تقول لماذا؟ يقول لأن العين في المفرد كانت ساكنة، سجدة ركعة ظلمة، فإذا بنا نقول سجدات فتحنا العين، وركعات فتحنا العين، هذا تغيير في صورة المفرد. قال العلماء هذا التغيير لا يضر ولا يسمى من أجله جمع المؤنث سالم جمع التكسير، وإنما يبقى جمعا سالما. لماذا؟ لأن قاعدة جمع المؤنث السالم تقضي بذلك. هناك قاعدة في جمع المؤنث السالم، كل اسم ثلاثي ساكن العين صحيح العين يجب إتباع عينه لفائه. أعيد، كل اسم ثلاثي صحيح العين، يعني عينه صحيحة ليست حرف علة، ساكنها ساكن العين يجب إتباع عينه لفائه. عين الكلمة أي هي الحرف الثاني الأصلي، فعل. فكلمة سجدة اسم ثلاثي صحيحة العين لأن الجيم صحيحة، ساكنة لأننا نقول سج، فهنا يجب إتباع العين تلك العين الجيم لفائها اللي هي أول الكلمة، فسجدة تصبح سجدات. لماذا جعلت الجيم مفتوحة؟ لأن السين مفتوحة فأتبع العين فاءها، قاعدة سهلة. قل اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها يجب إتباع عينه لفائه. ركعة، ركعة، ركعة اسم ليس وصفا، كلمة ضخمة، ضخمة في الجمع نقول ضخمات لا أقول ضخمات. لماذا؟ لأنه ليس اسما وإنما هو وصف، أنا أتحدث عن الأسماء. ركعة سجدة اسم كركعة، ثلاثي نعم ركعة ثلاثي صحيح العين نعم، لأن الكاف في ركعة والجيم في سجدة صحيحة ليست حرف علة، صحيح العين. ساكنها ساكنة لأن ركعة الكاف ساكنة وسجدة الجيم ساكنة. ماذا أفعل؟ يجب أن أتبع تلك العين، أتبعها للفاء، يعني أعطيها حركة الفاء. حركة الفاء في سجدة السين اللي هي السين مفتوحة فأقول ساجدات، وحركة الراء في ركعة، في ركعة مفتوح إذن فأقول في الجمع راكعات. شوف ظلمة، ظلمة، ظلمة اسم ليس وصف، ثلاثي نعم ظلم، صحيح العين اللي هي اللام صحيحة حرف صحيح، ساكنة نعم ظلمة، أتبع العين الفاء، الفاء راهي مضمومة إذن أتبع عينها فاء فأقول ظلمات، ظلمات، ظلمات. عرصة اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها أتبع العين الفاء، عرصات. وقس على هذا، كل اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها يجب إتباع عينه لفائه. خرج بقولنا اسم وصف ضخمة، وهذه لا أقول في الجمع ضخمات، هذه يقول لك أليس ثلاثي صحيح العين ساكنة؟ نعم، لكنها ليست اسما وإنما هي وصف. ثلاثي يخرج الرباعي، صحيح العين يخرج المعتل العين كدورة، شاع عند الناس يقولوا دورات، هذا خطأ. متى أتبع العين الفاء؟ أتبعها إذا كانت صحيحة ساكنة صحيحة، الواو في دورة معتلة، صحيح أنها اسم ثلاثي لكنه معتل العين، فلا يجوز أن أقول دورات إلا على لغة بعض العلماء يجعلوا لغة هذيل. في الحقيقة الذي يتتبع لغة هذيل لا يجدهم فعلوا ذلك إلا في كلمتين فقط، وهي جوزة قالوا جوازات، لم يجعلوا ذلك أصلا مضطردا في لغتهم. أعيد، كل اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها يجب إتباع عينه لفائه. فأقول في ركعة ركعات، وسجدة سجدات، وظلمة ظلمات، وكسرة كسرة كسرة الخبز كسرات، أتبع العين للفاء. هل هذا التغيير يقدح في وصفنا لهذا الجمع بأنه سالم؟ لا يقدح. لماذا؟ لأن من قواعد الجمع جمع المؤنث السالم أننا نتبع العين الفاء إذا توفرت هذه الشروط، من قواعدها التي يستلزمها الوضع. فهذا التغيير لا يضر جمع المؤنث السالم بأن يوصف بكونه سالما. إذن تنبيهان: الأول نحذف التاء، التنبيه الأول، إذا أردنا جمع أي كلمة مؤنثة بالتاء تاء تأنيث كمسلمة ومؤمنة ومكتبة، أول شيء نحذف تلك التاء ثم ندخل الألف والتاء المزيدتين، وهذا لا يعد تغييرا لأن من شروط جمع المؤنث السالم أن تحذف تاءه قبل الجمع. التنبيه الثاني: لا يضر التغير الحادث الطارئ بسبب صرفي يقتضيه الصرف، نحو فتح كلمة سجدة في الجمع فنقول سجدات، وفتح عين ركعة في الجمع فنقول ركعات، وضم عين ظلمة فنقول في الجمع ظلمات. لماذا لا يضر؟ لأن القاعدة تقتضي ذلك، قاعدة الصرفية تقتضي ذلك، فنقول كل اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها يجب إتباع عينه لفائه. هذا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم. طبعا تفاصيل أخرى سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في مناسبات أخرى، لأن نشرح نظما مختصرا في علم النحو العربي فلا يليق أن نكثر من الزيادات عليه حتى لا نخرج عن المقصود وهو الاختصار في هذا العلم. أعيد فأقول وأختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس: جمع المؤنث السالم هو الباب الرابع الذي درسناه من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب. الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب أنواع ثلاثة: نوع ينوب في حرف عن حركة وهو المثنى والأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، ونوع ينوب في حركة عن حركة وهو جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف سيأتي، والنوع الثالث ما ينوب في حذف عن حركة هو الأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر في حالة الجزم كما سيأتي. حد جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء صالح للتجرد منها وعطف مثل عليه. خرج بقولنا ما دل على أكثر من اثنتين المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم، وبقولنا بزيادة ألف وتاء خرج جمع التكسير، وخرجت الكلمات التي زيدت فيها الألف فقط أو التاء فقط، لابد من أن تكون الألف والتاء كلاهما زائدتين. وخرج بقولنا صالح للتجرد منها وعطف مثل عليه الملحقات بجمع المؤنث السالم. ما هي الملحقات؟ قلنا كلمة واحدة وباب، أما الكلمة فهي أولات، والباب هو ما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم. هذا ما يمكننا أن نذكره في هذا الدرس وهو باب جمع المؤنث السالم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ومن كان لديه سؤال يتعلق بهذا الدرس فليتفضل حتى تكون ربما الأجوبة عن الأسئلة متممة للدرس. الأخ يسأل كيفية إعراب جمعات. جمعات تعربها جمع المؤنث السالم عادي. لماذا؟ لأنه اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره صالح للتجرد منها وعطف مثل عليه. ولحظ جيدا كيف ضممنا الميم في جمعة، هي سواء قلت جمع، إذا كانت جمع جمعة فلا تغيير فيها أصلا، وإذا قلنا جمعة لأنه يجوز في كلمة جمعة ثلاث لغات جمعة وجمعة وجمعة، هي المشهورة عندنا جمعة، ويجوز أن أقول جمعة كهمزة وجمعة كلمعة، وليس في لغة العرب جمعة كما يقوله أهل تيزي وزي. والحسنات أيضا كلمة حسنة، حسنة جمع مؤنث سالم، أين الإشكال؟ حسنات اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره وهي الألف والتاء، حذفنا ذكرنا لكم أن نحذف التاء من حسنة ثم ندخل الألف والتاء، إذن هذا جمع مؤنث سالم في حتى مشكلة. الأخ يقول محمد الجزائري ركعة اسم ثلاثي أم رباعي؟ لا ركعة اسم ثلاثي، التاء تلك حرف زائد، دائما شوف المجرد والمزيد اذهبوا إلى الأصول، ركعة اسم ثلاثي، التاء هذه للتأنيث زائدة للتأنيث فقط، وإلا الأصل هي ركعة، جرده من الزيادة الطارئة عليه للتأنيث تدرك أنه ثلاثي، بخلاف كلمة دحرجة، دحرجة دال والحاء والراء والجيم أربع حروف أصلية، فهو اسم رباعي، والتاء الزائدة للتأنيث ليست من أصل الكلمة، احذف التاء الزائدة تدرك أنه ثلاثي، قاعد احذف زيادة تدرك أنه ثلاثي، إذن ركعة اسم ثلاثي بلا خلاف بين أهل العلم. إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات إن حرف نصب وتوكيد، والحسنات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يذهبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون النسوة ضمير متصل فاعل، والسيئات مفعول به ليذهبن ومنصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة يذهبن السيئات في محل رفع خبر إن. على كل، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمناه، وموعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القابل، وجزاكم الله خيرا وليلة سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.